عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى، يعني الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهى أمتي عن الكي. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وقال: فما أفلحنا ولا أنجحنا. أن الأولى فما أفلحنا يعني الكيات ولا أنجحنا، هنا فما أفلحنا نحن الذين فعلنا ولا أنجحنا. هذه الأحاديث كما سمعتم فيها يعني دلالتان مختلفتان. الحديث الأولى حديث أجاب الأول، وحديث جابر الثاني، وحديث أنس، كلها تدل على جواز وإباحة الكي. لأن حديث جابر الأول يقول: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا. طبعا قطع العرق من أجل أن يعني يسيل الدم، نوع دم معين، نوع طبيب يرى أنه لا بد من يعني إسالة الدم من هذا العرق اللي يبرأ بخبرته. الشاهد فيه: فقطع منه عرقا ثم كواه. والكي هنا من أجل ماذا؟ أن يرقى الدم، يعني أن يكف الدم من السيلان. رواه أحمد. وعلى كل حال هو كي، أنه كوى العرق في النار من أجل أن يكف سيلان الدم. رواه الإمام أحمد مسلم. إذن فهذا فيه من إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الطبيب ما نهى، وبعث الطبيب ليداوي هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب، والطبيب فعل هذا الفعل. ولا بد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ولم ينكر عليه، ولم ينكر عليه، فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم على جواز الكي بهذه الصورة، يعني على العلاج أنه هو كي العرق النازف. وعن جابر أيضا حديث جابر الثاني أن رسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، هذه الحكاية أو هذه الرواية، أن رسول نفسه كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. ما هو الأكحل؟ عرقان؟ أين هو أن يكون؟ الشيخ هنا يفسر الأكحل وهو معلوم يعني. نريد أن يعني نبين الموضوع. هو عرق ذكره لا هو الكاحل غير الأكحل. نعم نعم. طيب نأتي على بيان معناه. على أي حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين، وهذا فيه دلالة على أن على جواز الكي، وهو دلالة من فعله عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس مثله أنه كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. الشوكة قلنا في تفسيرها وقال الشيخ هي داء معروف، يقول هو معروف لكن نحن الآن لا نعرفه، لكن بماذا نعرفه؟ قال هو داء معروف كما في القاموس. يقول في النهاية هي حمرة، حمرة تعلو الوجه والجسد، يقال منه شيكة فهو مشوك، وكذا إذا دخل في جسمه شوكة يقال مشوك، وإذا شيكة في الحديد فننتقش. يعني إذن نوع من الأدواء الحساسية. لا يعني يعني أخوكم يقول هي زي الحساسية، لعلها نوع منها. أيوة. على أي حال نعم تعلو الوجه حمرة. لا هي حمرة، قال هي حمرة تظهر تدعو الوجه وتعلو الجسد كله، هذا ما ملاحظ الناس. عموما هذه أو هذا النوع من الداء يعني ورد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كوى منه سعد بن زرارة، وإن كان في الحديث نظر من حيث أن حديث المغيرة صححه ابن حبان والحاكم، و يعني يقول لا ينتقل يقول فقطع منه عرقا، هذا في الحديث الأول. قوله كوى سعد بن معاذ هذا الحديث الذي في الأكحل. الكي يبين معنى الكي وقد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه والرخصة للسعي لأسعد لبيان الجواز حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر إلى آخر ما ذكره. وأما الشوكة فقد ذكرنا يعني ما ذكر فيها الشيخ، وخلاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فلس على ذلك وقد أقر على ذلك، ففعله وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز. لكن عندنا حديث ابن عباس وحديث عمران بن حسين التي فيها النهي لابن عباس أن صلى الله عليه وسلم يقول من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، برئ يعني خلى من التوكل يعني ما عنده توكل. هذا إخوان رسول الله. نعم رواه، هذا حديث المغيرة رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، وذكر شربة محجم أو شربة عسل أو كي بنار، ثم قال وأنهى أمتي عن الكي. والحديث رواه أحمد والبخاري، حديث صحيح. نفي فيه نهي عن الكي وفيه إباحة له، هذه ظاهرة الأحاديث. نعود ونكرر ونقول هذا الكلام لمن يقرؤون الأحاديث ويعني قراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم في السنة في أي كتاب من كتاب من كتب الحديث، هذا يعتبر من العبادات كونك تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرف ماذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب أو في كذا إلى آخره. لكن ينبغي للمسلم أن يعني يسير المسار الصحيح في معرفة ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه وما يؤخذ من أحاديثه عليه الصلاة والسلام من الأحكام. فإذا قرأ مثل هذه الأحاديث المسلم العادي ووجد والله أنه في شيء يجيز وفي شيء يمنع منها، ربما يكون في ذهنه شيء من الاضطراب أو كذا، لا لا لا، عليك أيها المسلم إذا وجدت شيئا من ذلك فلا تقول أنه والله أن هذا فيها اختلاف كيف يصير. وفي نفس الوقت أيضا لا تقول والله هذا جاز وهذا جاز يعني جاء كذا وجاء كذا إذن المسألة متروكة لي أنا أفعل كذا، لا، ارجع إلى أهل العلم، وأهل العلم لهم طرق معلومة معروفة في دفع التعارض بين النصوص الشرعية أو في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. هنا لا تعارض، التعارض الظاهر الذي تسمعه وترى ليس تعارض، لا، التعارض اللي هو التمانع والاختلاف لا يمكن أن يكون في شرع الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ظاهر بعض النصوص يظهر فيها في ذهنك أنت أيها القارئ أو في ذهن حتى عالم المجتهد أيضا، قد يكون فيه لديهم من بعض الأدلة نوع من التعارض، هناك طرق لدفعها، طرق شرعية معلومة مأمور بها شرعا لدفعها ومنعها عن هذه الشريعة، وبيان أن هذا الحديث وذاك الحديث أو الآية وتلك الآية أو الآية والحديث التي ظاهرها فيه نوع اختلاف ليست مختلفة وإنما هي متفقة. كيف؟ إما بالجمع بين الحديثين أو الآيتين أو بترجيح أحد الروايات الرواية الأخرى أو بالنسخ إذا ثبت النص. فإذا كان ناسخ ومنسوخ إذا ما في هناك تعارض، لأن الناسخ هو الموجود المحكوم به والمنسوخ انتهى أمره. وإذا كان هناك ترجيح راجح ومرجوح من حيث الرواية، الحديث هذا الذي بين أيدينا أليس منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقول عن طريق أناس أخبرونا، يعني الصحابي سمعه من الرسول فرواه، التابعي سمعه من الصحابي، تابع التابعي سمعه من التابعي، وهكذا إلى أن وصل إلى الأئمة الذين دونوه البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والإمام مالك. فقبل تدوين هذه الكتب وصلتنا الآن وصلتنا منذ زمن متواترة، يعني كتاب صحيح البخاري متواتر عند الناس أن هذا صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم أو سنن أبي داود سنن الترمذي، لا، لكن الطريق السند الذي وصل به الحديث إلى البخاري فلان وفلان وفلان حتى وصل إلى البخاري من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعي إلى البخاري إلى مسلم إلى الترمذي إلى أبي داود، هذا السند يسموه سند الرجال الذين رووا الحديث، إيش اسمه كتاب البخاري وكتاب مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم بإجماع أهل العلم قديما وحديثا أنها أصح الروايات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقرأه وأنت مطمئن من حيث صحته. أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب الظن، لا نقول قطعا يقينا يقينا، لكن في غالب الظن، وهذا هو المطلوب، يعني الذي لا يطلب من الإنسان غيره، يعني لا يطلب المستحيل في أنه لا بد أن يكون قطعية كقطعية القرآن، ولكن نقول هو صحيح لأن الذين رواه عدول ثقات حفاظ ضابطين لحفظهم، والذي رواه يعني الذي كتبه دونه الإمام البخاري والإمام مسلم اشترط شروطا شديدة حتى يميز الروايات التي فيها اشتباه وكذا، ولم يأتينا إلا بالصافي صافي مصفى خالص. فاقرأ ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم وأنت مطمئن على أن هذا الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في الكتب الأخرى فيها الكثير من الكتب الأخرى، الكتب الصحاح أو السنن، مثل السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه أغلبها صحيح. وفيه وما فيها من يعني الضعيف وكذا قد بحثه العلماء والمختصون وبينوا إلى له وبينوا يعني، وفي جملتها الضعيف منها قد يكون متقوي بروايات أخرى فيصل إلى درجة الاستدلال. هذا من حيث السند، لكنها في الجملة هي دلالتها دلالة أخبار تحتاج إلى توقف ومعرفة يعني ونظر. من حيث قوتها وصحتها كما تلاحظون مختلفة، فالذي في صحيح البخاري في الغالب أصح مما في صحيح مسلم، يعني مما في صحيح، وكان في صحيح مسلم صحيح يعني ما في مسلم صحيح، ما ورد في صحيحين أصح من غيرهما، وما ورد فيهما ومع غيرهما أصح مما لم يرد في هذه الكتب الستة، وهكذا. إذا ففيه باب أو مجال للترجيح، فإذا وجدت حديثا في البخاري ومسلم مثلا أو وحديثا آخر رواه أبو داود أو الترمذي أو كذا يعني وبينهما اختلاف، إذا لم يكن هناك طريقة للجمع بينها بأن يكون يعني أحدها عام والثاني خاص، يعني عام والثاني يدل على شيء خاص يدخل في ذاك العام، أهل العلم يقولون ما هناك تعارض، فالخاص يحكم عليه بالحكم الذي ورد فيه بهذا النص، والعام يبقى في غير ذلك الخاص فلا يعني فلا تعارض. فإذا لم يمكن يعني الجمع نرجع إلى مسألة أو ننظر في مسألة الترجيح، وهو أن ما رواه مثلا البخاري ومسلم أرجح مما رواه غيرهما، وهكذا. ووسائل الترجيح متعددة يفهمها ويعرفها أهل العلم. وإذا لم يمكن لا الجمع ولا الترجيح، يعني الترجيح كانت سواء في القوة وكانت الأحاديث أو الآيات أو يعني النصوص الواردة سواء من حيث الدلالة فلا يمكن فيها جمع ولا ترجيح، ينظر إلى أو قبل ذلك بعض العلم يقول ينظر قبل ذلك إلى مسألة التاريخ، أيهما متقدم وأيهما متأخر، فيقدم العمل بالمتقدم المتأخر ويعتبر المتقدم منسوخ. بهذه الطريقة ماذا يعني يكون في ذهن العالم والمجتهد؟ قال والله لا تعارض هناك، فما في ظاهره التعارض بين النصوص لا تعارض فيه، فإما أن يكون أحدهما راجح والآخر مرجوح ويعمل بالراجح، أو أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ويعمل بالناسخ، أو يمكن الجمع بينهما فيعمل بالخاص والعام، الخاص في خصوصه والعام في عمومه، أو المطلق في حال إطلاقه والمقيد فيما قيد به من صفة أو شرط ونحوها. إذن فالأدلة الشرعية لا تعارض حقيقي بينها، وهذا لا يعرفه إلا المختصون من أهل العلم. أنت أيها المسلم تقرأ في السنة، اقرأ وعلم واعرف الأشياء الظاهرة المعروفة التي ليس في ذهنك منها يعني اضطراب شيء، الحمد لله، وما حصل لك منه نوع من الغموض أو كذا فلا تحكم به أنت، ولا تقول أنا قرأته في حديث والله وجدت هذا في حديث في كتاب البخاري، لا، ارجعوا إلى أهل العلم. نرجع إلى هنا، هذه الأحاديث التي بين أيدينا منها ما يجيز الاكتواء الكيد، ويقول أنه مباح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عليه وفعله وأمر به، أقر عليه يعني وفعله، وقال وأخبر أيضا أنه قال إن الشفاء يكون في كية بنار. وفيه أحاديث تنهى عن الكي وكل أنهى أمتي عن الكي. طيب من ما هو لا اختلاف كيف الاختلاف؟ انظر واسمع. نعم، يقول يعني نأخذ الأمر بما ينقله أهل العلم فيه. يقول الإمام النووي في قوله وأنهى أمتي عن الكي، هذا الحديث من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض الانتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، إخراج الدم. والحديث يعني الحديث كله، الحديث الذي يقول فيه الشفاء، حديث المغيرة بل حديث ابن عباس، الشفاء في ثلاثة، في شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. يقول الإمام النووي هذا الحديث الذي جمع هذه الثلاثة من بديع الطب عند أهله، عند أهل الطب يعني، لأن الأمراض الانتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، يعني إذا كان سبب المرض هو الدم كثرته أو تسممه أو كذا إلى آخره في إخراج الدم، هذا شيء واضح بديهي طبعا تفاصيله عند أهل العلم. وإن كانت من الثلاثة الباقية اللي هي الصفراوية أو السوداوية أو البلغمية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق بكل خلط منها، فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات، قال أو شربة من عسل، هذا من باب التنبيه، العسل فيه هذا الدواء ولكنه تنبيه إلى ما هو مثله، كل ما فيه مثل يعني نجاعة العسل. قال وبالحجامة، ونبه بالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناه مما يخرج الدم من الجسد عند الحاجة. وذكر الكي في الحديث لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، يعني ولهذا المثل معروف يعني آخر الدواء الكي. قال وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. والنهي عنه عندما ذكر أن الشفاء في هذه الثلاثة ومنها الكي، قال والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه. إذن لا يعني الكي، وهناك الحديث الذي فيها الإباحة وأنه أقر طبيب أبي أبي بن كعب وأنه كذا، هذا آخر ما يعمل من الاستدواء أو من الاستشفاء وهو الكي وهذا الجمع. إذن فعله عليه الصلاة والسلام، إقراره للطبيب الذي كوى أبي بن كعب، هذا متى؟ في حال الحاجة لا الماسة أو ضرورة إليه، يعني أنه لا هناك لا شيء يرقى الدم إلا الكي، لا شيء ينفع بهذا في اعتقاد الطبيب أو كذا، وإلا قد يكون هناك أشياء ما يعلمها الإنسان، وقد يشفى الإنسان من غير دواء، لكن إذا توصل إلى أنه لا دواء إلا الكي فيقوى. فعندك مثلا يعني نأخذ مثال حكاية العرق الذي قطعه طبيب أبي بن كعب، فكواه لا لعلاج بل ليمنع الدم من السيران. الآن عندنا وسائل لمنع الدم من غير حاجة إلى كي، فلا حاجة إلى كي. إذا وجد وسيلة تمنع نزيف الدم من غير الكي فلا حاجة إليه، وإذا لم يوجد إلا هو فلا بأس به. إذن يعني خلنا نقف عند القاعدة التي ذكرناها، وهو أن التعارض لا يوجد تعارض بالنصوص الشرعية. رأينا أن والله الرسول صلى الله عليه وسلم أقر طبيب أبي أن يقطع العرق ويكوي، وكوى سعد بن معاذ وسعد بن زرارة، ثم أمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وقال كذا، يعني في أحاديث تقول كذا وأحاديث تقول كذا، هذا ظاهرها فيها تعارض، في شيء يجيز وشيء يمنع. الآن لما سمعنا هذا الكلام ألم تزول الشبهة؟ الرسول أباح وأقر الذي كوى في حالة أنه يعتقد بآنه وحالته يعتقد ذلك الطبيب وكذا إلى آخره، لأنه لا وسيلة من الدواء إلا هذا، فإذا أجازه له. وأن ما عدا ذلك إذا كان هناك وسيلة فهو منهي عنه. إذا فالدواء فالكي عند أو إباحة استعماله إنما يكون في آخر مراحل أو آخر شيء يستعمله الإنسان. هذا كلام النووي يقول قوله نهى عن نعم وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها، فآخر الطب الكي. والنهي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد. الكي يؤلم وإن كان أحيانا يعني الآن في ليزر ما ليزر، لكنه مهما يكون فله تأثير من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. ثم هنا في يبين بعض الكلمات التي الآن الإشكال الحمد لله إن شاء الله انتهى من أذهانكم الذي سمعتموه، لأن عندما نقرأ الحديث لابد أن نقرأها. طبعا أهل العلم وطلبة العلم يقرؤونها ويعرفون كيف يتخرج يعني يجمعون بين الأحاديث المتعارضة. عندما يقرأ الحديث ظاهرها التعارض على عامة المسلمين لابد أن نبين لهم، والحمد لله أولا هذا بحمد الله وفضله قاعدة معروفة أو شيء مستقر في أذهان المسلمين جميعا، أن شرع الله دين الله ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح ما كان صلى الله عليه رسول الله وما جاء في كتاب الله لا يمكن أن يكون فيه تعارض أو اختلاف. هذه الحمد لله هذه معلومة في فطر المسلمين ومكررة، لكن في الحالات الفردية يعني قد يقرأ إنسان وقد يحصل في ذهنه شيء، نحن بينا أو أشرنا إلى هذه القاعدة المعروفة لا تعارض، وهناك وسائل شرعية أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارات وفعلها الصحابة وعلمها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، من أنه إذا رأيتم شيء، إذا يعني وجد شيء من النصوص فيه في ذهن الناظر أو في ظاهرها من حيث دلالتها اللفظية، فلا بد أن نرجع إلى القواعد العامة في الإسلام والشريعة والأصول والمقررات الشرعية لنعرف أن لنعيد كل شيء إلى موضعه الذي أراده الشارع عند إراده. نعم. الشيخ هنا في هذه فائدة في مسألة في شرح هذا الحديث، مسألة أيوة الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من استوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، يعني برئ خرج عنه أو بعد عنه من التوكل، هذا فيه إشارة أو تأكيد لقوله أو يعني موافق لمعنى قول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أخباره عليه الصلاة والسلام أنه في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ومنهم الذين لا يستقون ولا يكتمون ولا يتطيرون إلى آخره. هنا يعني من هنا قلنا حصل خلاف بين أهل العلم، هل الأفضل التداوي سواء بالكي أو بغيره أو بالاسترقاء، استرقاء الرقية الشرعية، أو الأفضل التوكل المحض؟ وذكرنا سابقا أن أولا الشيخ أشار لطيفة في الدرس السابق، الدرس قبل السابق، أن التوكل المحض عدم الاعتماد على أي نوع من أنواع الأدوية والنظر فيها والبحث عن طبيب، هذا إنما يكون لخواص خواص الناس، يعني الذي يعني يظهر أنه ليس له علاج إلا التوكل هو في حد ذاته، وهذا نادر وقليل جدا في الناس، وفي نفس الوقت أيضا محفوف بالمخاطر، لأنه يعني يخشى على مثل من يعني يلتزم بهذا يعني أو يدعي الالتزام بهذا يعني وأنه متوكل كل التوكل، يعني يخشى عليه أنه ربما يكون في وضع يخالف فيه نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أحد يمكن أن يقال أنه أشد توكلا على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر قربا إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف بأحوال الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال الآخرة وإيمانه؟ لا. ومع هذا فقد اتخذ الأسباب، وذكرنا وذكر الشيخ رحمه الله أنه اتخذ الأسباب، اتخذ أسباب العلاج وتعالج، واتخذ أسباب الوقاية من الشرور في الحروب ونحوها وعمل ذلك، لبس الدرع وكذا وإلى آخره والفوضى وكذا، واتخذ الأسباب المادية الأخرى واتخذ حارسا وجعله وكان له يعني في بعض المواقف والحروب والغدوات حراس، واتخذ الأسباب وكان يأكله ويشربه ويطعمه إلى آخره، والتقي من البرد والتقي من الحر إلى آخره. إذن وهو خير وهو أفضل وهو يعني أعلى درجة في الدنيا في الكون كله توكلا وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، وهذا لم يمنعه من اتخاذ الأسباب، وفي ذلك دلالة على أنه يجوز اتخاذ الأسباب ولا يكون ذلك مانعا من التوكل. فقوله هنا في الحديث من اكتوى واسترقى فقد برئ من التوكل كأنه يخالف هذا الظاهر، لا، من اعتمد واعتقد أن الكي أو الاسترقاء أو أي دواهن يعني هو الذي ينفعه وجعل جل يعني تفكيره وذهنه واعتماده على هذا الدواء وعلى هذا السبب، نعم يكون قد برئ أو ضعف توكله. لكنك إذا توكلت على الله واعتمدت عليه في طلب الرزق، في طلب المعيشة، في طلب الرقي في حياتك، في العلاج، في غيره، اتخذت الأسباب مع يقينك بأن هذه الأسباب إنما تنفع بإذن الله وتوكلت عليه، فهذا هو الأمر المطلوب المشروع لك. ولهذا الشيخ يقول فقد برئ من التوكل، يقول هنا قوله فقد برئ من التوكل، أحاديث الكي التي في هذا الباب ذكر أحاديث يعني ما فيها أربعة، أحدها فعله وثانيها عدم محبتي وثالثها الثناء على تركي ورابعها النهي عنه، ولا تعارض فيها بحمد الله، لا تعارض فيها بحمد الله، فإن فعله على يدل على جوازه يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل، على أن تركه أفضل، والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة، يعني كونه من دون علة يقول لك يتوي حمية بشيء أو كذا، يعني فهذا منهي عنه، أو على عن النوع الذي لا يحتاج إليه إلى فيه إلى كيف، يعني يكتوي في شيء لا يحتاج إلى كيف، فهذا منهي عنه. لأن لماذا؟ لأنه فيه ضرر إحراق الجسد من غير حاجة أو من غير ضرورة، من غير حاجة إليه. وثم ذكر شيء في الجنة إلى آخره، وذكر بعض فوائد العسل وهي معروفة للناس فلا نطيل بذكرها، ولعلنا نقف هنا الآن قليلا ننتهي في هذا الدرس لنجيب على بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.